نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب الذي يجمعنا في حلقة هذا اليوم بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله ومتعكم الله بالصحة والعافية. نبدأ على بركة الله هذه الحلقة بما بعث به الأخ عبد الله من جدة، يقول في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يقول بارك الله فيكم: ما مدى ارتباط التقوى بالإصلاح بين الناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. أمر الله المتقوى، وتحقيق التقوى امتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله. قال بعض السلف: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو بذلك ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه حق التقوى، قد أمر الله في كتابه العزيز، بل هي وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى وصية لخلق أجمعين، فعلينا أن نتقوى الله في أنفسنا في سرنا وعلانيتنا. وقولوا قولا سديدا، أمر الله بعد التقوى أن نقول قولا سديدا، فمن لازم التقوى أن تكون أقوالنا سديدة، بمعنى أقوالا طيبة، أقوالا حسنة، أقوال لا شر فيها، أقوال صدق لا كذب فيها ولا بهتان فيها ولا غيبة فيها ولا نميمة ولا شهادة زور ولا سباب وشتام ولعان ولا سخرية واستهزاء واحتقار، بل أقوال سديدة. فإن المسلم سد في أقواله يفشي السلام ويدعو إلى الخير ويخاطب بالخير، يفشي السلام على من عرف من لم يعرف، ويكون بشاشة في مقابة إخوانه المسلمين. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فالأقوال السديدة هي الأقوال الصائبة، فإن من الأقوال ما هو سيء وخبيث وضار كلمة الكفر والعياذ بالله، سب الله ورسوله وسب دينه، السخرية بأهل الإسلام وأهله، السخرية بأوامر الله ونواهيه، تنافي سديد الأقوال وتدل على فساد الأقوال. فالقول السديد هو القول النافع من ذكر الله جل وعلا وأمر بمعروف من المنكر وتسبيح وتكبير وتحميد وإفشاء السلام والدعوة إلى الله بعلم وبصيرة والأمر بالمعروف والمنكر على علم وبصيرة. كل هذا من الأقوال السديدة، نصيحة المسلم وتوجيههم وتحذيرهم من معاصي الله ودلالة الطريق المستقيم وحثهم الاستقامة على الخير. كل هذا من الأقوال السديدة، والنتيجة يصلح لكم أعمالكم. إذا اتقيتم الله وكانت أقوالكم سديدة أصلح الله أعمالكم، فجعل خالص وجه كريم وأثابكم عليها الحسن بعشر أمثالها، أو من جاء بالحسن فله عشر أمثالها أو أزيد، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. التواصل ذات بينكم وأطيا، أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا أصل أن الأعمال غفر ذنوبنا وتاب علينا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه النتيجة، أن الأقوال السديدة والأعمال الصالحة ينال بها العبد كما قال الله: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فاز برضوان الله وجنته، وأعظم ذلك النظر إلى وجهه في دار كرامته نتيجة لصالح أعماله وأقواله. فلنصلح أقوالنا ونحسن أقوالنا، ولنترفع عن الكذب والغيبة والنميمة والبهتان والوشاية والفحش في القول والعمل، وبذاءة اللسان والسخرية واحتقار المسلمين وإذلالهم. ولتكن أقوال سديدة صالحة، سلام النفس نرده، أمر بمعروف نهي عن المنكر، دعوة إلى الخير، مساهمة بالخير، إصلاح بين الناس. كل هذه الأعمال الصالحة لها ثمرة عظيمة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أثابكم الله سماحة الشيخ. فإن من اتقى الله بقوله حسن عمله، إنما يهدم الأعمال الأقوال السيئة. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر بعث بهذا السؤال عبر جوال البرنامج، الأخ حسن القحطاني يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم وفي علمكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. سؤالي يا شيخ، ما نصيحتكم لمن حفظ القرآن ثم قصر في مراجعته، وما الحكم في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فأمرنا بتعاهد القرآن والإكثار من تلاوته، وأننا إذا تركنا تلاوته يوشك أن يفر عنا أعظم من فرار الإبل من عقلها، يعني أن تنفر النفس منه. نسأل الله السلامة والعافية. والنبي ذكر في مساوي أمته: الرجل يحفظ ثم ينساها، فيا من من الله عليه بحفظ القرآن، اعلم أن الله أعطاك نعمة عظيمة حيث حفظك كلامه العزيز أشرف الكتب وأفضلها وآخرها وأقربها عدم من ربنا. فإياك أن تنكر هذه النعمة أو تجحدها، إياك أن تحتقر هذه النعمة وتهاون بها. فإذا من الله بحفظ القرآن فلازم تلاوته، واجعل لك وردا في ليلك أو نهارك تلازم عليه. قال أوس: سألت أصحاب النبي كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: 53 و7 و9 و11 وحزب مفصل واحد، يعني يختمون في كل 6 أيام. فعليك أخي أن يكون حزب معين تختم كل شهر أو في الشهر 2 أو 3 على قدر ما يسر الله لك. المراد ألا تهجر القرآن، وأن تعاهده حتى يستقر في نفسك، واحمد الله على هذه النعمة. والله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من قاري للقرآن، هل من عامل يعان عليه. فالتالي له والعامل به بصدق وإخلاص يعينه الله على ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونحن معكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وفي برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ حفظكم الله. هذا سائل من الرياض رمز لاسمه بمحمد، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، التواضع من الأخلاق الإسلامية وكذلك من احترام الآخرين، ولكن نجد بعض الناس أنه يتكبر عند أدنى شيء في حياته، فهل من كلمة في التواضع واحترام الآخرين؟ يا أخي، على المسلم يتقي الله ويعامل الخلق بمثل ما يحب أن يعاملهم به، ويعلم أننا كنا بشر لا فرق بيننا إلا بالتقوى، كلنا من آدم وآدم من تراب، فلا فضل ببعضنا بالتقوى. يقول الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. أخي المسلم، إن الواجب على المسلم يتواضع لله بطاعته جل وعلا، والخضوع لأوامره والاستجابة لها والبعد عن نواهيه. يتواضع لإخوانه المسلمين بأن يخفض الجناح لهم، يفشي السلام ويأمرهم بالخير، ويحييهم بتحية الإسلام، ولا يحتقرهم ولا يخذلهم ولا يظلمهم، يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يكذب، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هنا بحزم الشر من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أخي لماذا تكبرت على الخلق؟ أبي نسبك؟ فإن النسب وحده لا يغني شيئا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يسألون. أخدعك مالك؟ فالله يقول: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. خدعك رئاستك وزعامتك، فاعلم أن هذه أمور في الدنيا عارية لا بد أن تؤخذ منك. كل من عليها فاني، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيا أخي المتواضع لله، من تواضع رفعه الله. تواضع لله، لا تظلم الناس، لا تحتقرهم. إن كنت غنيا فإياك أن تحتقر الفقير، والله يقول: وأما السائل فتنهر. إن كنت يا أخي ذا جاه فاحترم من ودون جاه. إن كنت ذا منصب ورئاسة فاحترم من دونك، واعرف نعمة الله عليك، وأن الذي أعطاك هذه النعمة قادر أن يسلبها منك. فإياك أن تغتر بمالك أو جاهك أو منصبك. احمد الله العافية وتواضع لعباد الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فحقيقة الكبر بطر رد الحق وعدم قبوله. قال الله: فلا يقبل منك. ويغمط الناس ويظلمهم ويحتقرهم، هذا هو التكبر، ظلم الناس والتعدي عليهم. لأنهم فقراء، لأنهم مرضى، لأنهم ضعفاء، لأن ليسوا بفصحى اللسان، لأنه لا جهل لهم لا رئاسة لهم، تحتقرهم بذلك. كل هذا عند جهلك وقلة إيمانك. أكمل الخلق تواضعا لله ثم لعباده سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. أكمل الناس خلقا وأكمل تواضعا وأعظمهم جاها، فما زاده ذل تواضعا لله واحتراما للآخرين. يقول الله بحق: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم الأمر. صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا ما سأل عنه أيضا الأخ محمد من الرياض، يسأل عن الرحمة والعطف والإخاء وأنها من صفات عظيمة حفظكم الله، كيف يتصف بها المسلم؟ هذه الأخلاق الكريمة يتصف بها المسلم موفق للخير. فإن الرحمة من الأخلاق الكريمة وهي من صفات الله في الحديث: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفيه: الراحمون يرحمهم الرحمن. وفيه: ما من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فالرحمة خلق كريم يفهمه الله في قلوب من جميع عباده، فيرحم الفقير ويرحم المسكين واليتيم، ويرحم قليل البصر ويرحم ضعيف الجهد، ويرحم المدينة ويرحم المكروب ويرحم المعسر. رحمة من الله بقلبه. والإيخاء والعطف، العطف تعطف على المسلم وتعينه على نوائب الحق، وتكون معه ناصرا له بالحق، مبعدا له عن الباطل، متعاونا معه، تفرج كربه وتيسر عسره وتستر عورته. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله للدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما دام في عون أخيه. كذلك يا أخي الإخاء هو الحق، الإخاء الإسلامي، الإخوة الإسلامية تعطي أن هذا أخوك في الإسلام، له عليك حقوق كما لك عليه حقوق، فتعطي حقوق الواجب له وتعينه على الحق، تعود مرضاهم وتشيع جنازتهم وتشي السلام عليهم وتشمت عاطسهم وتنصر مظلومهم وتبذل النصيحة إن طلبوا منك. كل هذا من حقوق من الأخوة الإسلامية الصادقة. أثابكم الله وبارك الله فيكم. هذا الأخ عبد الله يسأل يقول حفظكم الله، يقول أنه هناك في يقول أن المسلمين في أمريكا في بعض المساجد يصلون الجمعة مرتين، هل يجوز هذا؟ ويقصد بذلك حفظكم الله أنه في المسجد الواحد أنهم يصلون مرتين، وذلك لأنهم مرتبطين في العمل. الأصل أن الجمعة لا بد من اجتماع الجميع، وتقسيم الجمعة غير سليم، فينبغي لهم يختاروا وقتا ما بين طلوع ما بين وقت صلاة الظهر إلى العصر يجتمعون فيه، فأولى أن يمها التفريق يجتمعون بعد مثلا إذا كان بعد الظهر بساعة أو ساعة ونصف قبل أن يخرج وقت الظهر يختاروا وقتا مناسبا يؤدوا جميعا في صلاة الجمعة، أما تفريقها بهذا الشكل فهذا غير سليم. أم سعيد من الدمام لها سؤال تقول فيه: إذا مات الرجل وترك أولاده وترك امرأة هي حامل وولدت بعد موته، هل يشارك في الورث؟ نعم، إذا تحقق وجود الحمل عند الوفاة بأنه المرأة حامل فإن هذا حمل صحيح يرث هذا الحمل من أبيه. سؤالها الآخر: إذا ولد سليما. نعم، سؤالها الآخر تقول: ما حكم تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع للصيام؟ صيام يوم الخميس والإذن سنة مؤكدة، يقول صلى الله عليه وسلم: إنهما يومان تعرض الأعمال فيهما على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فمن أعانه الله فصام الإذن الخميس أو صام الاثنين أو الخميس هو على خير إن شاء الله. أبو الفضل من اليمن يسألكم سماحة الشيخ عبد العزيز ويقول: أنا والدي في المملكة ويحول لي مبلغ من المال إلى اليمن، يسلم البنك 1000 ريال سعودي والبنك في اليمن يسلمني دولارا أو يمني، هل هذا التحويل فيه شيء؟ لا شيء فيه، إذا صرفت دفعت الريال السعودي في المملكة وأعطاك حوالة على بنك في اليمن بدولار أو نحو ما في شيء، لأنك صرفته صرفا. سؤاله الثاني يقول: حفظكم الله، إذا كان المتوفى في رجله بعض المسامير الذهبية أو الأسنان الذهبية هل تدفن معه؟ إن تنازعوا فيها أو اختلفوا شيء، وأما إذا تنازعوا فيها فلتدفن معه لا شيء فيها، لأن الشيء الثابت في من الذهب صعب خلعه وتعليم به فيدفن معه. أحسن الله إليكم. يقول: أنا موسى مقيم في الرياض وأنا مصري، يسأل بارك الله فيكم، يقول: عزمت على الصيام 13 و14 و15 وصمت 13 و14 وفي اليوم 15 لم أتمكن من الاستيقاظ إلا مع أذان الفجر ولم أتسحر فأفطرت هذا اليوم، فهل علي قضاؤه؟ اقضي يوما ثانيا. نعم، أثابكم الله. وهل تلزم النية يا شيخ؟ لابد من النية. نعم، أنه لو قام وأمسك مضى لكن ما أمسك لأنه أتسحر، ولو أن لما قام الصام بنيته السابق أجزأه، لكنه لما رأى أنه ما أتسحر خاف أن لا يطيق الصوم. أبو عبد الله من الجبيل يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، لماذا نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حث على قراءتها، فيها عبر، فيها عظة وعبر، قصة الكهف ومآلهم وحالهم، قصة موسى مع نبي الخضر، فيها عبر وعظات لا شك، فقراءتها سنة. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل آخر من الثقبة أبو عبد الله يقول: هل من توجيه لمن يراقب الناس ويكشف سترهم؟ الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فحرام عليك أن تفعل عيوب الناس، اشغل نفسك بعيوبك خاصة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا مصلحتك في ذلك، إن كنت تأمر بالمعروف والمنكر فأمر بالمعروف بأصوله الشرعية، أما البحث عن معائب الناس للتحدث بها والشمات بها وإظهارها أمام لا فهذا منكر عظيم، يخشى عليك أن تعاقب بعقوبة تفعل هذه الأفعال السيئة، كما في الأثر: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. نختم هذه الحلقة بارك الله فيكم بما بعثه الأخ محمد الصديق، سوداني مقيم في المملكة، يسأل يقول: عن من صلى داخل المقابر صلاة العصر والجنازة دون علما منه بأن ذلك لا يجوز. يجب أن يعيد الصلاة، لأن الصلاة في المقبرة منه عنها، إنما يباح فقط صلاة جنازة، وأما الفرض فلا.